بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة باب الرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرحم. هذا الباب هو من أبواب عقود الاستيثاق، وعقود الاستيثاق مبنية على القرض، فلما ذكر أحكام الدين والقرض ناسب أن يذكر هذا الباب بعدهما. الرهن في اللغة هو المنع والحبس، ومنه قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة فعيلة بمعنى مفعولة أي مرهونة، وهذه النفس مرهونة محبوسة. وفي اصطلاح أهل العلم رحمهم الله تعالى، الرهن هو استيثاق الدين بالعين، بمعنى أنه يمكن استيفاء الحق لصاحب الدين، أن يستوفي حقه من ذلك أو من تلك العين. وهذا الباب الأصل فيه بمعنى مشروعية الرهن دليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. أما دليل الكتاب فقوله جل وعلا: فرهان مقبوضة، وهذا يشمل الحضر والسفر، وإن كانت الآية نزلت في السفر لكنها هي عامة، كما هو مذهب جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى على أنها عامة في الحضر والسفر. ودليل السنة دل دليل القول والفعل والتقرير. أما دليل القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته، كما سيأتي بيانه. وأما الفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في صاعين من شعير. وأما التقرير فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين، والمشركون كانوا يتعاملون بالرهن، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والحكمة من مشروعية الرهن فيه فائدة للراهن والمرتهن. وقبل أن نذكر هذا التفصيل لابد أن نبين من هو الراهن ومن هو المرتهن، لأن عبارة المصنف ستتكرر معنا. عندنا راهن ومرتهن ورهن. الراهن هو الذي عليه الدين، الذي عليه الدين هو الراهن، لأنه هو الذي عليه الدين هو الذي يدفع الرهن. والمرتهن هو صاحب الدين الذي يأخذ الرهن استيثاقا، والرهن هو الشيء المرهون، يعني العين التي يصح بيعها. واضح مشايخ؟ طيب، الحكمة من مشروعية الرهن مثل ما ذكرنا فيه فائدة للراهن والمرتهن. أما بالنسبة للراهن فإنه مما يساعده على قضاء حوائجه، مثل ما ذكرنا في الدروس الماضية أن الإنسان قد يكون محتاجا إلى دين أو سلعة أو نحو ذلك، فلا يستطيع تحصيلها إلا بهذا الرهن، فيكون فيه مصلحة له. وأما بالنسبة للمرتهن، الفائدة له من هذا الرهن ضمان حقه، بمعنى أنه إذا هذا المديون لم يستطع أن يسدد الذي عليه فإنه مستوثق من ماله، فإن ماله لا يضيع بوجود هذا الرهن. طيب، تفضل يا شيخ. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. طيب، هذه قاعدة الباب. قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. كل من ألفاظ العموم، وهذا مبني على أن الأصل في أن الرهن يباع في حال عجز المديون عن سداد الدين، لأن المقصود من الرهن ما هو مثل ما ذكرنا يا إخوان: الحصول على المال عند عجز أو امتناع المديون من السداد. هذا لب الباب أن الرهن وجد من أجل أن هذا صاحب المال لا يضيع ماله. طيب، فلما قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه، ما جاز بيعه جاز رهنه مثل ما ذكرنا، لأنه لأنه إذا كان مما يجوز بيعه يستطيع الإنسان تحصيل حقه من ذلك، تحصيل حقه من ذلك الأمر الدين. وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لأنه هنا لن يستفيد المرتهن شيئا. طيب، نأخذ أمثل على ذلك. ما يجوز بيعه، لو أن إنسانا جعل رهنا سيارة، هل يجوز بيعها؟ ناقة، كلب، لا يجوز. طيب، قربوا الشباب، تعالوا قربوا. الأشياء التي لا يصح بيعها لا يجوز رهنها. طيب، في زماننا مثلا بطاقات الأحوال، هذه إنسان جعل بطاقة الأحوال رهنا، أخذ منك 1000 ريال وقال هذه بطاقتي عندك اجعلها رهن، هل يصح رهنها؟ لا يصح، لأنه لا يمكن بيعها، لا يمكن بيعها. الآن من الأمثلة المعاصرة، عندما تأتي وإلى مكان ما، مثلا نقول مطعم، ويعطيك الأطباق هذه ويقول لك اجعل عندي رهن أو تأمين، ما يسمونه بالتأمين، قيمة هذه الصحون مثلا على كل صحن 10 ريالات، هذا هو التأمين، هذا هو الرهن، بمعنى أنك إذا جئت بالصحون أعطيته هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه رهن للمال، والمال لا يجوز بيعه، وبإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى أنه لا يجوز رهن النقدين الذهب والفضة الأثمان. واضح مشايخ؟ طيب، تفضل. إذن عرفنا القاعدة، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا، هذا تقدير الكلام، وما لا فلا، أي ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. تفضل. ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. أنت الآن جئت إلى شخص وقلت له يا فلان أعطني 1000 ريال، قال طيب أعطني رهن مثلا ساعتك، الساعة التي بيدك أعطني إياها رهن، هنا الساعة ما زالت في يده، اتفقتم على هذا الدين، هنا لا يلزم الرهن ويسمى رهنا إلا إذا قبضه المرتهن. كيف يقبض الرهن؟ قبض كل شيء بحسبه، كما مر معنا، قبض كل شيء بحسبه. الساعة قبضها كيف؟ أنك تأخذ الساعة، القلم أنك تأخذه وتضعه في جيبك، السيارة أن يعطيك مفاتيحها. طيب، هذا في الأشياء المنقولة، في الأشياء العقار التي لا تنقل، قال هنا وهو نقله، أي القبض، نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه. تخلية يعني العقار، الآن شقة، عمارة. طيب، هذه الشقة أو العمارة قبضها بتخليتها، بأن يجعلها متاحة لك أو يعطيك مفاتيحها، لأنه لا يمكن نقلها. طيب، أيوة. وقبض أمين المرتهن يقوم مطار قبضه. طيب، لحظة، هنا المسألة لابد أن نبيها، وهي ذكرنا أكثر من مسألة، العقود اللازمة والجائزة. هنا احنا ذكرنا في البيع عقد لازم وجائز، البيع عقد لازم من الطرفين، أليس كذلك؟ طيب، الرهن هنا لازم أو جائز؟ لازم، لازم من الراهن، بمعنى الرهن قلنا الذي يدفع الرهن، هنا في حقه لازم، بمعنى أنه لا يمكنه العودة في رهنه. المرتهن جائزة، صورة المسألة، يا فلان أعطني 1000 ريال، قال أعطني ساعة، الساعة رهن، أعطيته الساعة رهن. الآن أنا ليس لي الحق في العودة في هذا الرهن وأقول أعطني الساعة التي جعلتها رهنا، لكن هو لو قال يا فلان أنا أثق فيك خذ هذه الساعة لا أحتاجها رهنا، فإذن هو لازم من الراهن وجائز من المرتهن. وقبض أمين المرتهن وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. الوكيل ينزل منزلة الأصيل، أو نقول الوكيل يقوم مقام الأصيل. الآن قبض أمين المرتهن، المرتهن نفسه لا يستطيع أو لا يريد أن يأخذ السيارة أو الساعة، الرهن لا يريد أن يأخذها بنفسه، فوكل فلان من الناس أمين، شخص هذا أمين عنده، فقال يا فلان اقبض عني هذا الرهن. يصح ويجوز لأنه نزله منزلة نفسه، فالوكيل يقوم مقامه، لذلك قال وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. قبض من؟ قبض المرتهن. أحسن. طيب هنا في مسألة، وهي إذا الراهن يخشى على الرهن، هل يمكن أن نجعل هناك شخصا وسيطا بينهما أمين؟ ممكن، يمكن. كيف؟ فلان مثلا أنا أريد منك مثلا 100,000، قال أعطني رهن، قلت خلاص خذ هذه السيارة رهن عندك، ولكن أنا يغلب على ظني أن هذا المرتهن سيعبث بالسيارة أو ربما يشتغل عليها أو نحو ذلك، فأقول له الرهن نجعله عند فلان، عند فلان، بمعنى أني أضمن أنه أنك لا تستخدمه. نعم يجوز. صورة ذلك في القديم الجارية، شخص قال أعطني مال، فقال أعطني رهن، قال أرهن عندك الجارية، هل يجوز رهن الجارية؟ لماذا؟ لأنه يجوز بيعها. طيب لكنه هو لا يأمن المرتهن من أن يعبث بهذه الجارية، فقال الجارية هذه نجعلها عند فلان من الناس، فهنا الراهن يضمن حقه وكذلك المرتهن يضمن حقه. والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه. نعم، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه. أمانة هذه مثل ما ذكرنا أيضا في أكثر من مسألة، وهي يد الأمانة ويد الضمان. ما الفرق بينهما؟ أن يد الأمانة لا يضمن الإنسان فيها إلا إذا تعدى أو فرط، أما يد الضمان فإنه يضمن الإنسان في جميع الحالات. واضح يا أخوان؟ هذا الفرق بين يد الأمانة، بين يد الأمانة ويد الضمان. هنا قال الرهن أمانة. طيب صورة المسألة مثل ما ذكرنا، يا فلان أعطني 1,000 ريال، قال أريد رهن، قال خذ الساعة هذه رهن، أخذ هذا المرتهن الساعة، ثم شاء الله أن تسرق هذه الساعة، هل يضمن المرتهن؟ الجواب عند المصنف ماذا قال؟ الرهن أمانة. سرقت الساعة، ننظر هل هناك تعدي أو تفريط؟ إذا لم يكن هناك تعدي أو تفريط فلا يضمن المرتهن، وإذا كان هناك تعدي أو تفريط، أعطاه الساعة بدلا أن يأخذ الساعة ويضعها مثلا في الخزنة أو الدولاب، وضعها على المكتب أو وضعها في مكان مكشوف للناس ثم سرقت، فهنا يضمن المرتهن. لماذا؟ لأنه فرط. قال والرهن أمانة عند المرتهن، نعم، أو أمينه، مثل ما ذكرنا القاعدة أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. تفضل. لا يضمنه إلا أن يتعدى ولا ينتفع شيء منه، مثل ما ذكرنا لا يضمنه إلا أن يتعدى. يعني أيضا من الصور مثلا جاء وقال له أنا أرهن المزرعة عندك، قال طيب، أخذ هذا المرتهن المزرعة ثم فتح الأبواب لهذه المزرعة وجاء السيل واجترف كل ما في المزرعة، هل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن أو لا يضمن؟ المرتهن يضمن. لماذا؟ لأنه فرط، الأصل أنه أنها تصان وتبقى كما هي. طيب. ولا ينتفع شيء منه إلا ما كان مرغوبا أو مطلوبا، فيهتم ويحجب بدل العلم. نعم، الآن المصنف سيذكر لك الأحكام المترتبة على الرهن، فقال ولا ينتفع بشيء منه، أي لا يجوز أن ينتفع من ذلك الرهن، مثل أعطاه صورة المسألة، أعطاه سيارة رهنا، جاء هذا المرتهن وأخذ هذه السيارة وأخذ يشتغل عليها أو يقضي بها مشاويره ونحو ذلك، نقول لا يجوز. لماذا لا يجوز يا أخوان؟ لأنه أصبح قرضا جرا نفعا، فهو عندما يرد له الألف مثلا ريال أو نقول العشرة آلاف ريال التي أخذها، سيرد له ذلك إضافة إلى مدة استخدامه أو نفعه بذلك الأمر، فهو كأنه نعم هو أعطاه يعني هو أعطاه ألف ريال دين، وذلك رده له ماذا؟ ردها ألف إضافة إلى استعمال السيارة، هذا هو النفع الزائد، فأصبح قرض جر النفع، هذا لذلك لا يجوز. نعم. طيب، كذلك من الصور السكنة، وذكرنا هذه المسألة، يعطيه دين ومائة ألف ويقول هذه العمارة رهن، ثم هذا المرتهن يسكن في هذه العمارة أو يأخذ غلتها إيجارات الإيجارات، هذا لا يجوز لأنه أصبح دين إضافة إلى هذا، وهذا ما سماه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بربا الدور، يعني ربا المساكين. تفضل يا شيخ. لحظة، قال استثنى المصنف، قال إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف، فيركب أو يركب ويحلب بقدر العلف. ما معنى هذا الكلام؟ لو أنه جعل الرهن ناقة مثلا، الناقة يجوز رهنها لأنه يجوز بيعها، طيب هذا المرتهن أخذ هذه الناقة وصار يحلب منها ويركبها، هذا مستثنى يجوز. طيب لماذا قلنا في السيارة لا يجوز وفي العمائر لا يجوز وفي في هنا الناقة مثلا يجوز؟ أيوة، أحسنت، لأنها تحتاج، لأنه لو لم ينفق عليها لهلكت، فبالتالي هو سينفق عليها مقابل هذه النفقة يستفيد من حليبها وركوبها. صورة المسألة جعل عنده الناقة في مقابل دين، طيب هذه الناقة تحتاج في كل يوم أن تأكل بقيمة 50 ريال، نقدر هذه الناقة ركوبها أو الحليب الذي يخرج منها قيمته 50 ريال، فيركب بقدر ما أطعم تلك الناقة، وهذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته. تفضل. نعم، كذلك سيأتي. نعم سيأتي. نعم. وللراهن عمه من ضلته وكسبه والمال. لحظة، طيب الآن المرتهن أخذ هذه الناقة وصار يطعمها، نقول الأصل من الذي يطعم الناقة؟ المرتهن الذي يطعم الناقة، الأصل الراهن، الأصل أن الراهن لأنها ملكه، فإذا قام المرتهن بالإطعام فإنه يركب بنفقته. طيب. نعم. وللراهن يمنه من ضلته. طيب سؤال، معلش كلها مسائل تجر بعضها، قال أنا لا أريد لا الركوب ولا الحليب، أنا أطعمتها وأنفقت عليها لكني لا أريد أن أركبها ولا أريد حليبها، ما هو الحل؟ ها؟ يرجع على المالك، أطعمها كل يوم بمئة ريال، كل يوم هو يطعم هذه الناقة بمئة ريال، طيب خذ من حليبها، قال لا أريد حليبها ولا أريد ركوبها، يرجع بالمئة ريال على المالك، لأن المالك هو وجوب النفقة عليه ابتداء وأصلا. تفضل. وللراهن يمنه من ضلته وكسبه ولمانه، لكنه يكون رهنا مع وللراهن غنمه أي غنم ذلك الرهن من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه. صورة ذلك إنسان قال أعطني 10,000 ريال، قال طيب خذ هذا الرهن 10 شياه، ثم 10 شياه هذه توالدت زادت وكثرت فأصبحت 20. هل هذه 10 الزائدة هي ملك من؟ ملك الراهن، لأنها تكاثرت في ملكه، لكنها هل يستلمها أو تبقى مع هذا الرهن؟ هذا كلام المصنف. قال لكنه يكون رهنا معه، فلا يأخذ من هذه الزيادة شيء، الكسب النماء. وهذه خذها قاعدة، كل خسارة على الراهن، كل خسارة على الرهن من الذي يتحملها؟ كل خسارة على الرهن من الذي يتحملها؟ المالك، المالك اللي هو الراهن. طيب وكل ربح يحصل للرهن أيضا كذلك للمالك. وهذا قاعدة عند العلماء، الغنم بالغرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. نعم. وعليه غرمه بالمغنته ومخزنه وكفنه للمال. نعم، هذه مسألة العبد التي سألت عنها. قال وعليه غرمه من مؤنته، عليه غرمه من مؤنته، يعني إذا كان هذا الشيء المرهون يحتاج إلى مؤنة، يعني خلينا من الحيوانات مثلا الآن، قلنا طعام وشراب، المكائن الآن قال له خذ هذا المطور مثلا أو هذه الناحية من السواقي وغيرها، تحتاج إلى استصلاح، إلى صيانة، إلى غيرها. هذه صيانة هذه المكائن على من؟ هو المكينة هذه رهن، لكن صيانته على من؟ على من يا أخوان؟ قال وعليه غرمه. احنا ذكرنا في الأول أو قال المصنف له غنمه أي للراهن، كذلك عليه غرمه، أي تلف أو أي استصلاح لهذه المكائن والطعام والشراب والنفقة والكفن وغيرها كلها على الراهن. المرتهن ليس له شأن في ذلك. طيب لو أنه امتنع، قال الراهن أنا لا أريد أن أصلح شيء من هذا ولا أريد أن أطعم هذه الناقة، الآن لا نترك هذه الناقة تموت، وإنما المرتهن يقوم بإطعامها ثم يقاضي ذلك الراهن ويأخذ منه أجرته. قال من مؤنته ومخزنه، مخزنه مثلا الآن قال له خذ هذا 100 صاع من البر راهن عندك، طيب هذا 100 صاع من البر لا تترك في الهواء وتحتاج إلى مخزن، تحتاج إلى جو يحفظ هذه من التلف حتى يمكن بيعها بعد ذلك. طيب أجرة هذا المخزن على من؟ على الراهن. فإن امتنع يدفع المرتهن ثم يرجع على الراهن. خذ هذه قاعدة. نعم. وكفنه، كفن من؟ كفن الناقة إذا ماتت، كفن العبد أو الأمة. طيب لو أن العبد مات، هذا العبد المرهون مات، من الذي يقوم بجهازه أو كلفة جهازه ودفنه؟ والراهن. نعم. قال وكفنه إن مات. تفضل. وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانا. طيب الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر مسألتان. المسألة الأولى الجناية على هذا الرهن، والمسألة الثانية جناية الرهن على غيره. مسألة نبدأ. قال رحمه الله تعالى وإن أتلفه، من الذي أتلفه؟ الراهن. الراهن إذا أتلف الرهن، صورة ذلك فلان أعطني 1,000 ريال، قال أعطني رهنا، قال خذ ساعة الرهن، ثم لما أخذ الساعة جاء الراهن وأتلف هذه الساعة، أتلفها. هو جعل الساعة رهنا ثم قام هذا الراهن الذي يملك الساعة وأتلفها، يعني ما يريد أن يفوت الرهن على المرتهن، فهمت؟ يريد أن يفوت الرهن على المرتهن، فهنا ماذا؟ قال فعليه قيمته، تكون رهنا مكانه. هذه إذا كانت الجناية ممن؟ من المالك نفسه. قال: أو أخرجه من الرهن بعتق. جاء قال: أعطني 100,000. قال: أعطني رهن. قال: خذ هذا العبد رهن عندك. ثم لما أخذ هذا العبد جاءت عنده كفارة ولا أي أمر، قال: هذا العبد الذي عند فلان رهن هو حر لوجه الله، والعتق لا رجعة فيه. طيب الآن هو أفسد الرهن على من؟ على المرتهن. فهنا قال: فعليه قيمته، تكون مكان هذا الرهن. الآن هذه كلها جنايات ممن؟ من المالك الراهن على الرهن. قال: أو استيلاد. ما معنى استيلاد؟ استيلاد أن يضع الجارية عنده رهن، ثم جاء المالك وجامع هذه الجارية وحملت فأصبحت أم ولده، فخلص إذا أصبحت أم ولد تعتق. فهنا أفسد الرهن على الراهن، فيلزمه قيمة ذلك الرهن. طيب واضح المشايخ الآن؟ هذه الجناية الأولى، الجناية من المالك على الرهن. فضل. وإن جاء عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض السلف. قال: وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. وإن جنى عليه أي على الرهن غيره، غير من؟ غير الراهن. فالخصم من هو؟ من الذي يدافع أو يطالب بهذا الحق؟ المرتهن أو الراهن؟ الراهن. لماذا؟ لأنه هو المالك. صورة ذلك: شخص جعل رهنا سيارة عند آخر، ثم جاء شخص وصدم هذه السيارة أتلفها. الآن المرتهن هو الذي يذهب ويقاضي ذلك الجاني بحكم أن الرهن عنده، أو أن المالك هو الذي يقوم بالخصومة والمقاضاة؟ كلام المصنف قال: فهو الخصم فيه. لماذا؟ لأن يد الملكية لم تزل عن الرهن، فهو مالك له. تفضل. وما قبض بسببه فهو رهن. طيب الآن الجناية على الرهن. قال: وما قبض بسببه فهو رهن. كيف؟ الآن مثلا عنده عبد، هذا العبد مرهون، ثم جاء شخص وجرح ذلك العبد. الجرح سيأتيكم في باب الجراح أنه يستحق على ذلك مالا، أليس كذلك؟ طيب هذا المال استحقه العبد بسبب أنه جرحه. قال: وما قبض بسببه فهو رهن أيضا، يتبع ذلك، يتبع العبد معه. فلو يعني جني على هذا العبد ب10,000 ريال تبقى رهنا مع ذلك العبد. العبد نعم. وإن جاء الرهن فالمجني عليه أحق برغبته، فإن فداه فهو رهن بحاله. طيب الآن الصورة العكس، الصورة الأولى التي ذكرناها وما قبض بسبب فهو رهن، هذه فيها العبد غانم أو غارم؟ غانم. الصورة الثانية: وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، هذه الصورة فيها العبد يكون غارما. جنى الرهن، جاء هذا العبد وأتلف أو قتل إنسانا أو تعدى على إنسان. طيب هنا هذه الجناية تكون على العبد، لو كانت الجناية بأكثر فيعطيه الرقبة كما مر معنا، أو إذا فداه سيده، قال السيد: جناية العبد، هذا العبد جنى على فلان، أنا أتحمل هذه الدية، ويبقى الرهن على ما هو عليه. واضح المشايخ؟ وضحت؟ طيب. نعم. أي يعوضه، يعوضه، يعوضه. نعم. إلا إذا كان بتفريط ونحو ذلك من الأشياء كالناقة وغيرها، فرطة ونحوها، فهنا يتحمل المرتهن مثل ما ذكرنا. نعم لا بد حتى يضمن المرتهن حقه. طيب تفضل يا شيخ. وإذا حل الدين ولم يوفي الراهن بيع الرهن ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. قال وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع، هذا لو تكتب عليه عنده عنوان ثمرة الرهن. ثمرة الرهن ما هي؟ أنه إذا لم يستطع أن يوفي الدين فإنه يباع بذلك الرهن. قال وإذا حل الدين يعني الأجل فلم يوفه الراهن بيع، ما الذي يباع؟ الرهن. طب إذن فهمنا من هذه العبارة ماذا؟ يشترط ماذا؟ يشترط حلول الدين، حلول الأجل، قبل ذلك لا يبيع ولا يتصرف في الرهن. ومتى يعني إذا حل الدين وكان عاجزا أو ممتنعا عن السداد؟ قال بيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. هنا الرهن إذا بيع له ثلاث حالات، إما أن يكون الرهن أكثر من الدين، الراهن مثلا نقول ساعة قيمة الساعة 100,000 والدين 50,000، يباع الرهن فيعطى لهذا 50 والباقي يرد على الراهن. فإذا كان أقل يلزم الراهن بتعويض المرتهن، وإن كان مساويا فلا إشكال. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الكسب أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. سورة المسألة، قال يا فلان أنا أبيعك السيارة ب100,000، طيب متى تسلمني المبلغ؟ قال إن شاء الله تعالى بعد سنة أعطيك المبلغ. قال كيف أعطيك السيارة؟ أريد ضمين أو أريد رهن. قال قال الراهن طيب أنا عندي رهن أعطيك ساعة رهن. هذا في الاتفاق، اتفقوا انعقد البيع على أنه يكون برهن أو كفيل الضمين، ثم بعد ذلك لم يعطه الرهن. قال هنا فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن. اتفق مع فلان قال يا فلان خلاص أنا أعطيك 100,000 مقابل السيارة هذه الدين الذي علي أعطيك إياها بعد سنة. قال ما أريد ضمين، قال فلان يضمن وتم العقد على ذلك. ثم لما جئنا يا فلان تضمن؟ قال لا أنا ما أضمن. هنا ماذا قال؟ اقرا يا شيخ. خير البائع بين الكسب او اقامته بلا رهن ولا ضمين. الان البائع يخير اما ان يفسخ البيع. لماذا يفسخ؟ لان البيع قائم على وجود رهن او ضمين، هكذا تم العقد. فلما لم يوجد احد هذين الامرين اللذان اتفق عليهما البائع والمشتري من حقه ان يفسخ البيع أو أن يرضى. خلاص قال ما في إشكال، الضمين لا يريد أن يضمن، إذن أنا واثق فيك إن شاء الله تعالى، أو لا أريد رهن، لأنه هو تنازل عن حقه برضاه. وهذا نفهم منه ماذا؟ أن الرهن والضمين ليس بواجبين، وإنما هو أصلا الرهن والضمين جعلا من أجل أن يعني يحصل الإنسان حقه إذا امتنع الأصيل من أداء ما عليه. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.